إذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي. الله أكبر. وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي. اقضي فيه، اقضي فيه، اقضي فيه يا ربنا العقد كلها، عقد الأمراض والأدواء والأسقام يا ربنا، والابتلاء والمحن يا ربنا، والآلام والأوجاع يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا. احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد، بطالما كانوا يعملون. وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي. اللهم شفاني يا ربنا للوالد والوالدة والذرية. وإذا مرضت فهو يشفي، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. الله أكبر. نسألك يا ربنا شفاء، شفاء لا يغادر سقما، للرأس للرأس للرأس، للعقل للعقل للعقل، يا ربنا للسمع والبصر، يا ربنا للإدراك، يا ربنا للذاكرة، يا ربنا يا ربنا للعقل، يا ربنا يا ربنا للذهن. نسألك شفاء لا يغادر سقما. وإذا مرضت فهو يشفي، ويشفي صدور قوم مؤمنين. وإذا مرضت فهو يشفي. نسألك شفاء يا ربنا للوالد والوالدة، وللذرية وللذرية، من عقد الحسد والعيون، ومن عقد الأسحار. نسألك يا ربنا شفاء، شفاء لا يغادر سقما، من الأسحار أنواعها وأشكالها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها، وما يتجدد منها وما يتنقل في الجسد وفي البيت وعلى الكواكب والنجوم وسفليا. اللهم شفاء لا يغادر سقما، من الأسحار كلها كلها، عظيمها وهينها قديمها وجديدها. شفاء يا ربنا من الأسحار، من السحر الأسود والأحمر، من السحر الأبيض والأحمر الأزرق. شفاء يا ربنا من السحر العظيم، شفاء يا ربنا من خضراء سحر، شفاء يا ربنا من حمراء سحر، شفاء يا ربنا من سوداء سحر، شفاء يا ربنا شفاء من صفراء سحر وبيضاء سحر، يا ربنا شفاء شفاء شفاء شفاء من سحر مأكول ومشروب، شفاء يا ربنا من سحر مدفون ومرشوش ومنثور ومذرور، في البيت وهو من حول البيت، وفي المقبرة ومع الموتى، ومع الموتى في أحشائهم وفي الأكفان معهم، بطل ما كانوا يعملون بطل. اقل يا ربنا السحر العظيم والحسد، اقضي يا ربنا السحر العظيم والحسد، اقضي يا ربنا السحر العظيم والحسد، اقضي يا رب السحر الكواكب والنجوم، اقضي يا رب السحر على اسمها واسم امها، اقضي يا رب السحر على اسمه واسم امه، بطل ما كانوا يعملون بطل. اقضي يا ربنا السحر العظيم والحسد، والحفظ الدفين عليهم يا ربنا، اقضي يا ربنا سحر العائلة، اقضي يا ربنا سحر خاصة، اقضي يا ربنا سحر العربي والعجم، اقضي يا ربنا سحر العربي والعجم، اقضي يا ربنا سحر العربي والعجم، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل. اقضي يا ربنا كل سحر، اقضي يا ربنا كل سحر، اقضي يا ربنا ترى حسد وعينه، اقضي يا ربنا ترى حسد وعينه، اقضي يا ربنا ترى حسد وعينه، اقضي يا ربنا ما كان بادي ما. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. وإذا مرضت فهو يشفين. اطر يا رب سحر مشترك، وأثر حسد شديد وعيون، وأثر حسد شديد وعيون، عيون عيون عيون معجبة، عيون معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية وحاسدة وحاقدة وقاتلة وممرضة. اطلها يا ربنا اطلها. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. الله أكبر. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. اجعلها يا ربنا ليلة الشفاء، اجعلها يا ربنا ليلة شفاء وكفاية وعافية. وإذا مرضت فهو يشفين، وألمنا له الحديد، وألمنا له الحديد. وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم المؤمنين. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم المؤمنين، ويشفي صدور قوم المؤمنين، ويشفي صدور قوم المؤمنين، ويشفي صدور قوم المؤمنين، ويشفي صدور قوم المؤمنين. أقضي يا ربنا سحرا عظيما، سحر العرب والعجم، سحر الأمراض والأدواء. أقضي يا ربنا، أقضي يا ربنا سحرا عظيما. أقضي يا ربنا سحر الهوى والعشق، أقضي يا ربنا سحر الهوى والعشق، أقضي يا ربنا سحر الهوى والعشق، أقضي يا ربنا سحر الهوى والعشق، أقضي يا ربنا سحر الهوى والعشق، أقضي يا ربنا سحر الهوى والعشق من إنس وجان، أقضي يا ربنا سحر الهوى والعشق من إنس وجان. أقضي يا رب سحر تفريق، أقضي يا رب سحر تفريق، أقضي يا رب سحر الطلاق والشقاق، والشقاق وعدم الوفاق. أقضي يا رب سحر الأمراض والأدواء، أقضي يا رب سحر الأمراض والأدواء. وإذا مرضتها فهو يشفين. اللهم الشفاء يا ربنا من سحر الهوى والعشق، اللهم الشفاء يا ربنا من الأسحار كلها، اللهم الشفاء يا ربنا من الأسحار كلها، ومن الحسد، ومن الحسد، ومن الحسد يا ربنا يا واحد يا صمد. اللهم الشفاء يا ربنا من كل العقد يا ربنا يا واحد يا صمد. اللهم الشفاء لا يغادر سقما. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. شفاء يا ربنا للرأس، للرأس، شفاء يا ربنا من التشنج والصرع، شفاء يا ربنا من التشنج والصرع. اللهم شفاء لا يغادر سقما. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. الله أكبر. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. شفاء يا ربنا شفاء مما في الأم لأولادها، مما في الأولاد للأم والأب. اللهم شفاء يا ربنا مما فيهم لبعض. اللهم شفاء يا ربنا من عقد، من عقد قديمة قوية قد عاف عليها الزمن، قد عاف عليها الزمن. شفاء يا ربنا لا يغادر سقما. شفاء يا ربنا من حسد، حسد، حسد ضيق الصدور وأمرض الأجساد، وأمرض الأجساد، وأثر على العقول والمدارك، وأثر على العقول والمدارك. وبطل، بطل، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل. الله أكبر. إن الله سيبطله. احل يا ربنا كل العقد، فك المرابط يا ربنا كلها، وبطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل. الله أكبر. أقضي يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد فينا يا ربنا، يا ربنا، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. شفاء يا ربنا للظهر، للظهر، شفاء يا ربنا للصدر، للصدر، للصدر، شفاء يا ربنا للقلب، للقلب، للقلب، شفاء يا ربنا للقلب، للقلب، للقلب، شفاء يا ربنا للقلب، للقلب، للقلب، شفاء يا ربنا للصدر والقلب، شفاء يا ربنا للصدر والقلب، شفاء يا ربنا للصدر والقلب، شفاء يا ربنا للصدر والقلب، شفاء لا يغادر سقما. شفاء يا ربنا للرأس، للرأس، شفاء يا ربنا للقلب والصدر، شفاء يا ربنا شفاء لا يغادر سقما. شفاء يا ربنا شفاء، شفاء للظهر، للظهر، للظهر، العمود الفقري، العمود الفقري. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، شفاء لا يغادر سقما. شفاء يا ربنا لا يغادر سقما. وبطل ما كانوا يعملون، بطل. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل. اقضي يا ربنا السحر العظيم والحسد، اقضي يا ربنا السحر العظيم والحسد، اقضي يا ربنا في العين، عين، عين، عين، عين، عين. واذا مرضت فهو يشفين، واذا مرضت فهو يشفين، واذا مرضت فهو يشفين، واذا مرضت فهو يشفين، واذا مرضت فهو يشفين، واذا مرضت فهو يشفين، واذا مرضت فهو يشفين، واذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم المؤمنين. وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم المؤمنين، ويشفي صدور قوم المؤمنين، ويشفي صدور قوم المؤمنين، ويشفي صدور قوم المؤمنين، ويشفي صدور قوم المؤمنين. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. ويشفي صدور قوم المؤمنين. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. شفاء يا ربنا للصدور، للصدور والقلوب، شفاء للبطون، للبطون، للبطون، شفاء يا ربنا للبطن، شفاء يا ربنا للبطون، للبطون والفروج، شفاء يا ربنا من سحر خليلة، شفاء يا ربنا من سحر خليلة، شفاء يا ربنا من سحر عشيقة، شفاء يا ربنا من سحر عشيقة، وبطل ما كانوا يعملون بطل. أقضي يا ربنا السحر العظيم والحسد، أقضي يا ربنا السحر العربي والعجم، أقضي يا ربنا السحر العربي والعجم، أقضي يا ربنا السحر العربي والعجم، أقضي يا ربنا كل سحر، أقضي يا ربنا كل سحر، أقضي يا ربنا سحرا عظيما، أقضي يا ربنا سحرا مدفونا، أقضي يا ربنا سحرا منثورا، أقضي يا ربنا سحرا في البيت وفي الجسد، أقضي يا ربنا سحرا في البيت وفي الجسد، وإذا مرضت فهو يشفين. شفاء يا ربنا من الأسحار كلها، شفاء من السحر العظيم والحسد، والحقد الدفيني يا ربنا شفاء، شفاء لا يغادر سقما شفاء، شفاء يا ربنا لا يغادر سقما، شفاء يا ربنا للدم للدم للدم والعصب، شفاء يا ربنا للدم والعصب، وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم المؤمنين، ويشفي صدور قوم المؤمنين، ويشفي صدور قوم المؤمنين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم المؤمنين، ويشفي صدور قوم المؤمنين، ويشفي صدور قوم المؤمنين، وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم المؤمنين، ويشفي صدور قوم المؤمنين، نسألك الشفاء لا يغادر سقما يا ربنا في هذه الليلة يا ربنا لعبدك وأمتك، شفاء لا يغادر سقما للأم يا ربنا وأولادها، شفاء يا ربنا للزوج وأولادهما، شفاء يا ربنا للزوجين وأولادهما، شفاء يا ربنا للوالد والوالدة يا ربنا وللذرية، شفاء شفاء شفاء لا يغادر سقما، اللهم شفاء يا ربنا من السحر، من السحر أنواعه وأشكاله، اللهم شفاء من الحسد، من الحسد ومن العيون، ومن العيون وأنواعها وأنواعها وأشكالها، شفاء يا ربنا من المسوس، من المسوس الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم المؤمنين، ويشفي صدور قوم المؤمنين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، اللهم إنا نسألك شفاء، شفاء للأم ولدها يا ربنا، شفاء يا ربنا للأم وأولادها، شفاء يا ربنا للحاضر والغائب، شفاء يا ربنا للحاضر والغائب، نسألك يا ربنا شفاء، اللهم شفاء لا يغادر سقما، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، ويشفي صدور قوم المؤمنين، ويشفي صدور قوم المؤمنين، وينزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء، وينزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، اللهم إنك أنت الشافي وأنت الكافي وأنت المعافي، الآن الآن الآن يا ربنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، يا ربنا إلا شفيتهم أجمعين وكفيتهم، الآن الآن الآن الآن شفاء لهم يا ربنا، بخروج الأسحار، بخروج الحسد والعين، بخروج الحسد والعيون، يا الله يا الله، وإحلال العقد كلها كلها كلها التي في الجسد والتي خارج الجسد، التي في الجسد للغير والتي في الغير للشخص نفسه يا ربنا، اللهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم شفاء لا يغادر سقما، من السحر من السحر من السحر الأحمر والأسود والأزرق والأبيض، شفاء يا ربنا من سحر إنس وجان، شفاء يا ربنا من سحر إنس وجان، شفاء يا ربنا من السحر العظيم ربنا والحسد، وشفاء يا ربنا من الحسد والعيون، شفاء يا ربنا من الحسد والعيون، شفاء يا ربنا من الحسد والعيون، شفاء يا ربنا من الحسد والعيون، شفاء يا ربنا من مس الظالم يا ربنا، شفاء من الأمراض والأدواء والأسقام كلها كلها كلها كلها، عظيمة وقوية وشديدة وقديمة وتتجدد في الجسد يا الله وتتنقل في الجسد، أطل يا ربنا سحر الأمراض ويا ربنا وأثر حسد وعيون أثرت على الأجساد بالأمراض، بالأمراض أثرت على الرأس بالدوخة والصداع والصرع والتشنج، اللهم شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء، شفاء يا ربنا من ضيق الصدر، شفاء يا ربنا من الأورام، من ورم سرطاني، شفاء يا ربنا من ورم سرطاني، شفاء يا ربنا من ورم خبيث، شفاء يا ربنا من ورم خبيث، شفاء شفاء شفاء من عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة قوية عظيمة شديدة مربوطة معقودة، شفاء شفاء شفاء للرأس للرأس للرأس للرأس للقلب للصدر للصدر للصدر لثديها لثديها لثديها لثديها، شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء للنحر للنحر للرأس للرقبة للرقبة للقفا للقفا للقفا للقفا شفاء شفاء للقفا للقفا للقفا للقفا للقفا للقفا للقفا للقفا المرابط فيه وحقد شفاء من ساكن ساكن ساكن في الجسد ساكن شفاء شفاء شفاء من ساكن ساكن ساكن شفاء من مارد رغيف شفاء شفاء من ساكن من ساكن من ساكن في البطن في البطن في البطن في البطن وفي رحمها في البطن في البطن في البطن وفي رحمها في البطن في البطن في البطن وفي رحمها الفرد الفرد الفرد الفرد شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء للصرع للصرع للصرع يا للصرع للصرع والتشنج لأولادها لأولادها لأولادها شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا شفاء شفاء لا يعود سقما من الهم والغم والكرب الشديد شفاء يا ربنا من الهم هم هم غم غم غم غم كرب كرب كرب شديد شفاء شفاء من حسد حسد حسد غلب الصدر غلب غلب الأمر غلب الأمر شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا يا من يدبر الأمر يا من يدبر الأمر يا من بيده الأمر شفاء لا يغادر سقما من السحر من السحر من الحسد والعين يا ربنا شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم المؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين نسألك يا ربنا تحت المطر وأنت الله سبحانك المغيث يا ربنا أغثنا يا ربنا هذه الليلة يا ربنا بشفاء شفاء يا ربنا لهم أجمعين شفاء يا ربنا لهم أجمعين يا ربنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شفاء نسألك يا ربنا شفاء شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما ونزل من القرآن ما هو شفاء وإذا مرضت فهو يشفين أنطق يا ربنا صامتة فك يا ربنا مربوطة وحل يا ربنا المعقدة وحل يا ربنا المعقدة ونزل من القرآن ما هو شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما يا الله يا الله منها سحر سحر وحسد سحر وحسد بينها بينها وبين ابنها بينها وبين ابنها بينها وبين ابنها بينها وبين ابنها البكر شفاء يا ربنا شفاء شفاء شفاء مما بينها وبين ابنها شفاء شفاء من حسد حسد وعي على الصرع على الصرع على التشنج والمرض على الالم والوجع شفاء يا ربنا مما سبب الهم والغم والكرب الشديد والمرض شفاء يا ربنا شفاء شفاء من الأورام الخبيثة شفاء يا ربنا شفاء شفاء من الأورام الخبيثة من الأورام الخبيثة شفاء يا ربنا من حسد شفاء يا ربنا من أورام خبيثة شفاء يا ربنا من الصرع شفاء يا ربنا من الصرع شفاء يا ربنا من الصرع وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء هو رحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة شفاء شفاء شفاء شفاء ويشفي صدور قوم المؤمنين شفاء شفاء شفاء ويشفي صدور قوم المؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء هو رحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة خسرهم يا ربنا عدتهم وعتادهم خسرهم يا ربنا عقدهم خسرهم يا ربنا عقدهم خسرهم يا ربنا عقدهم السحرية والحسدية ومن آثار عيون وأنفس قوية خسرهم يا ربنا عقدا عشقية خسرهم يا ربنا عقدا عشقية خسرهم يا ربنا عقدا عشقية خسرهم يا ربنا عقدا على الصرع والألم والوجع يا ربنا في الأم لأولادها وفي الأولاد لأمهم اللهم أطر يا ربنا هذا الآثار يا ربنا يا ربنا يا ربنا وإذا مرضت فهو يشفين اللهم إنا نسألك يا ربنا شفاء اللهم إنا نسألك يا ربنا شفاء يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نسألك شفاء شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما من السحر من السحر من السحر من الحسد من الحسد من الحسد من العيون من العيون من العيون شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا من الحسد والعيون شفاء يا ربنا من الحسد والعيون شفاء يا ربنا من الحسد والعيون شفاء يا ربنا من الحسد من الحسد من الحسد من الحسد من الحسد من الحسد من الحسد من الحسد والعين من الحسد والعين شفاء يا ربنا من الحسد والعيون شفاء يا ربنا من الحسد والعيون وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ويشفي صدور قوم المؤمنين وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت مرضت مرضت مرضت يا الله رحمك يا الله رحمك يا الله مرضنا مرضنا مرضنا فاللهم اشفنا مرضنا بالسحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد والصرع والتشنج والأورام اللهم شفاء لا يغادر سقما يا الله مرضنا يا ربنا مرضت النفسيات مرضت الأجساد يا الله مرضت العقول يا الله مرضت الأسماع والأبصار يا ربنا يا الله يا الله مرضت الوجوه مرضت مرض الشعر مرض الجلد مرض الظهر مرض البطن مرض الرحم مرض القلب والصدر مرض العظام والدم والظهر واللحم يا الله مرض الدم مرض مرضت اليدان والرجلان يا الله يا الله اللهم شفاء لا يغادر سقما واذا مرضت مرضت مرضت مرضت مرضت مرضت فهو يشفي فهو يشفي فهو يشفي. يا الله يا الله يا ربنا مرضنا مرضنا فاشفنا اللهم يا ربنا، فأنت الشافي وأنت الكافي وأنت المعافي، فهو يشفي فهو يشفي فهو يشفي فهو يشفي فهو يشفي فهو يشفي فهو يشفي يشفي يشفي فهو يشفي. اللهم شفاء يا ربنا، اللهم شفاء يا ربنا. مرضنا بالعقد بالعقد بالعقد يا الله، مرضنا بالعقد السحرية والحسدية ومن آثار عيون قوية، مرضنا يا الله بالهموم والغموم والأحزان والأمراض والأمراض والأمراض يا الله. اللهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم شفاء لا يغادر مرضا، اللهم شفاء لا يغادر ألما ووجعا يا ربنا يا الله وضرا يا ربنا يا الله. مرضنا يا الله مرضنا وأصابتنا البأساء والضراء والشدة واللأواء والأورام والأورام الخبيثة يا الله، والتشنج والصرع يا الله، والآلام والأوجاع والأسقام يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، وكادت أن تزهق الأرواح وتألمت الأجساد يا الله، وكادت أن تذهب العقول يا الله يا الله، وتأثرت الأسماع والأبصار وتأثرت الأسماع والأبصار. اللهم إني أسألك الشفاء لا يغادر سقما، فهو يشفين يشفين يشفين. اللهم شفاء اللهم شفاء. هذه الساعة هذه الساعة يا الله، هذه الساعة يا ربنا، هذه الساعة يا ربنا، هذه الساعة يا ربنا، هذه الساعة يا ربنا. شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما. وإذا مرضت مرضت مرضت مرضت يا الله نشكو إليك يا ربنا، من أمرضنا من سحرنا من حسدنا يا الله، ومن سكن في أجسادنا ومن سكن الأجساد من مرده وعفاريت من سلاطين الجن من فراعنة الجن من بغاة الجن من ملوك الجن من عظماء الجن من عشاقتهم يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم الشفاء، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما. واذا مرضت فهو يشفي، واذا مرضت فهو يشفي، واذا مرضت فهو يشفي، واذا مرضت فهو يشفي، واذا مرضت مرضت مرضت مرضت مرضت. واذا مرضت فهو يشفي، واذا مرضت فهو يشفي، واذا مرضت فهو يشفي، واذا مرضت فهو يشفي، واذا مرضت فهو يشفي، واذا مرضت فهو يشفي، واذا مرضت فهو يشفي. اللهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم شفاء يا ربنا لا يغادر سقما، اللهم شفاء لا يغادر سقما من السحر العظيم، من السحر العظيم والحسد والحسد الشديد والحسد الشديد والحسد الشديد والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون. اللهم شفاء اللهم شفاء اللهم شفاء. واذا مرضت فهو يشفين يشفين يشفين يشفين. فانسلخ منها فانسلخ منها. اللهم اسلخ يا ربنا اللهم اسلخ يا ربنا عنا ثياب المرض، اللهم اخلع عنا يا ربنا اللهم اخلع عنا ثياب المرض يا الله يا الله. والسقم يا ربنا والأدواء يا ربنا والأمراض يا ربنا والأسحار يا ربنا والحسد والعيون يا ربنا يا الله. ألبسنا أجمعين لباس التقوى والعافية، ألبسنا يا ربنا ألبسنا يا ربنا ألبسنا يا ربنا ألبسنا يا ربنا لباس التقوى والعافية يا ربنا دائما وأبدا يا ربنا. ولا تجعل لشياطين الإنس والجن علينا سبيلا، ولا تجعل لشياطين الإنس والجن علينا سبيلا، وكلنا يا ربنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا يا ربنا. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. ويشفي صدور قوم المؤمنين، ويشفي صدور قوم المؤمنين، ويشفي صدور قوم المؤمنين، ويشفي صدور قوم المؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين. وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، ويشفي صدور قوم المؤمنين، ويشفي صدور قوم المؤمنين. وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، ويشفي صدور قوم المؤمنين. وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم المؤمنين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، الله أكبر، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، اللهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم شفاء، شفاء في هذه الساعة يا ربنا، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، اللهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم شفاء يا ربنا مما في الرأس، اللهم شفاء يا ربنا من في الرأس، اللهم شفاء يا ربنا مما في الرأس، اللهم شفاء ممن في الرأس، اللهم شفاء يا ربنا مما في الرأس، اللهم شفاء يا ربنا ممن في الرأس، اللهم شفاء يا ربنا، اللهم شفاء يا ربنا، اللهم شفاء يا ربنا ممن على الصرع ومما على الصرع والتشنج والألم يا ربنا والنسيان وما على الإدراك والذهن والذاكرة، اللهم شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا مما في الجسد، شفاء يا ربنا مما في الجسد، اللهم شفاء يا ربنا لا يغادر سقما، اللهم شفاء يا ربنا لا يغادر سقما، اللهم شفاء يا ربنا لا يغادر سقما، اللهم شفاء يا ربنا للصدر، اللهم شفاء يا ربنا للقلب، اللهم شفاء يا ربنا للقلب، للقلب للقلب للقلب للقلب، شفاء يا ربنا لثديها، شفاء يا ربنا لثديها، شفاء يا ربنا لثديها، شفاء يا ربنا لثديها من وراء من خبيث فيه، شفاء، نسألك يا ربنا شفاء، وإذا مرضت فهو يشفي، نسألك شفاء شفاء شفاء من الأورام من الأورام، نسألك يا ربنا شفاء من الحسد من الحسد الشديد والعيون، نسألك شفاء يا ربنا للصدر للصدر للصدر للصدر من ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد، شفاء يا ربنا من الخوف، خوف خوف خوف خوف، شفاء يا ربنا من الخوف والوسوسة والهلوسة، شفاء يا ربنا من التفكير السلبي، شفاء يا ربنا من التفكير السلبي، شفاء يا ربنا من التفكير من التفكير من التفكير من التفكير من التفكير من التفكير السلبي، شفاء يا ربنا من الأراقة، شفاء يا ربنا من الأراقة، شفاء يا ربنا من الأراقة، شفاء يا ربنا من الأراقة والدوخة والصداع والتشنج، شفاء يا ربنا من التفكير السلبي من التفكير السلبي، شفاء يا ربنا شفاء من الأمراض من الأمراض، شفاء للرأس للرأس، شفاء من الرأس، شفاء يا ربنا مما في الرأس وممن في الرأس، في الرأس على التفكير السلبي على الدوخة والصداع والألم وعلى الصرع وعلى الصرع وعلى الصرع والتشنج وعلى الصرع والتشنج الشديد القوي العظيم القديم، اللهم شفاء يا ربنا للصدر، اللهم شفاء يا ربنا للقلب، شفاء يا ربنا للقلب للقلب للقلب، شفاء يا ربنا للرأس للرأس والقلب مما اتصل بينهما ومما فيهما لبعض، يا الله يا ربنا يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا شفاء مما في العظام، مما في العظام، مما في العظام، مما في الدم، مما في الدم وفي العظام، شفاء يا ربنا شفاء، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، اللهم شفاء، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا حسد، حسد، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون، اللهم شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا مما في البطن، شفاء يا ربنا مما في البطن، اللهم شفاء يا ربنا مما في البطن، اللهم شفاء يا ربنا مما في البطن، اللهم شفاء يا ربنا مما في البطن، اللهم شفاء يا ربنا مما في الصدر، اللهم شفاء يا ربنا مما ضيق الصدر، اللهم شفاء يا ربنا مما خوف القلب، مما خوف القلب وأرعبه، ربنا ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف، ذهب عن إبراهيم الروع، وإذا مرضت فهو يشفين، شفاء يا ربنا للبطن للبطن، شفاء يا ربنا للبطن للبطن، شفاء يا ربنا للظهر للظهر للظهر، شفاء يا ربنا للظهر، شفاء يا ربنا للبطن، شفاء يا ربنا للبطن، شفاء يا ربنا للبطن، مما فيه وممن فيه، مما فيه وممن فيه، مما فيه وممن فيه، مما فيه وممن فيه، شفاء يا ربنا للبطن للبطن للبطن للبطن للبطن للبطن للبطن، مما فيه وممن فيه، مما فيه وممن فيه، مما فيه وممن فيه، مما فيه وممن فيه، شفاء يا ربنا شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء، نسألك يا ربنا شفاء، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما، يا ربنا يا ربنا نسألك شفاء لا يغادر سقما، شفاء يا ربنا للبطن، شفاء يا ربنا للرحم، لرحمها لرحمها لرحمها لرحمها، نسألك يا ربنا شفاء، شفاء لا يغادر سقما، اللهم شفاء الليلة الليلة الليلة يا ربنا، الليلة الليلة الليلة يا مولانا، شفاء لا يغادر سقما، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم شفاء يا ربنا للأم يا ربنا وأولادها، شفاء شفاء شفاء لا يغادر سقما يا ربنا. اللهم شفاء لا يغادر سقما، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما، شفاء شفاء للبطن للبطن للبطن للبطن للبطن للبطن للبطن للبطن للبطن للبطن للبطن مما فيه ومما فيه، ممن فيه ومما فيه، ممن فيه ومما فيه. شفاء يا ربنا للصدر، شفاء يا ربنا للصدر، شفاء للصدر يا ربنا شفاء، شفاء للرأس للرأس للرأس للرأس للرأس يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا للرأس يا ربنا من صرع صرع شديد صرع وتشنج يا ربنا وبلادة وبلادة يا الله. شفاء يا ربنا من نسيان شديد، نسيان شديد وألم فواجع فورا فورا فورا. أسألك يا ربنا شفاء لا يغادر سقما، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت مرضت فهو يشفين. نسألك شفاء، شفاء للرأس للرأس، شفاء للرأس يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا للرأس للرأس للرأس للرأس مما فيه وممن فيه. شفاء للقفا للقفا للقفا للقفا للقفا للقفا للقفا للقفا للقفا للقفا للقفا. شفاء يا ربنا للقفا، شفاء يا ربنا للقفا، شفاء يا ربنا للقفا، شفاء يا ربنا للقفا، شفاء يا ربنا للقفا، شفاء يا ربنا العمود الفقري، العمود الفقري والحبل الشوكية، شفاء يا ربنا من العصبية، شفاء يا ربنا للنفسية، شفاء يا ربنا للنفسية، شفاء يا ربنا من العصبية، شفاء يا ربنا للنفسية، للنفسية للنفسية للنفسية للنفسية للنفسية للنفسية للنفسية للنفسية للنفسية للنفسية. شفاء يا ربنا للنفسية للنفسية للنفسية، شفاء يا ربنا للنفسية، شفاء يا ربنا للروح للروح والجسد للروح والجسد للروح والجسد. شفاء يا ربنا للنفسية، شفاء يا ربنا للنفسية، شفاء يا ربنا للنفسية، شفاء يا ربنا من العصبية، شفاء يا ربنا من العصبية، شفاء يا ربنا من العصبية، شفاء يا ربنا للنفسية، شفاء يا ربنا للنفسية، شفاء يا ربنا لا يسقم. يا الله يا الله. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. أسألك يا ربنا شفاء في هذه الليلة يا ربنا، شفاء لا يغادر سقما، شفاء للروح والجسد، شفاء للعقل والبدن، شفاء للأم وأولادها، شفاء للأم وأولادها من حسد بينهم وعليهم وفيه، وعيون فيهم وعليهم وبينهم، وسحر فيهم وعليهم وبينهم. يا ربنا يا ربنا شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين، ويشفي صدور قوم المؤمنين. وإذا مرضت فهو يشفين، شفاء يا ربنا للبطن للبطن للبطن، شفاء يا ربنا للبطن للبطن، شفاء يا ربنا للبطن للبطن، شفاء شفاء للبطن ورحميها، شفاء للبطن ورحميها، شفاء للبطن ورحميها. خرج ما سكنت الجسد، خرج ما سكنت رحمها يا ظالم يا عدو الله يا عدو الله. خرج خرج خرج خرج خرج خرج خرج منها، خرج منها، خرج يا من سكنت الباطن، خرج يا من سكنت الباطن، خرج يا من سكنت الباطن، خرج يا من سكنت الباطن، خرج يا من سكنت رحمها، خرج يا من سكنت الباطن، خرج يا من سكنت الباطن، خرج يا من سكنت القلب والصدر، خرج يا من سكنت القلب والصدر، خرج يا ربنا يا ربنا، خرج يا خرج يا ربنا من سكن الباطن الباطن الباطن الباطن الباطن الباطن الباطن الباطن ورحمها ورحمها ورحمها ورحمها ورحمها. خرج يا عدو الله، خرج يا عدوة الله، يا من سكنتم الأجساد، يا من سكنتم الأجساد، يا من سكنتم الأجساد. الله أكبر. خرجوا يا أعداء الله، خرجوا يا أعداء الله، اخرجوا يا عفاريت يا مرده، اخرجوا بامر الله يا ظالمين، اخرجوا يا ساحرين يا حاسدين يا حاقدين، اخرجوا من اولياء الله، اخرجوا من المسلمين المؤمنين، اخرجوا يا ظالمين، اخرجوا يا ظالمين يا فاسقين، اخرجوا يا اعداء الله ورسوله واعداء المؤمنين، اخرجوا واخرجوا بخرج صدق. الله اكبر الله الله أكبر. رجوا يا أعداء الله، يا من سكنتم الرأس، يا من سكنتم القلب والصدر، يا من سكنتم الباطن والظهر، يا من سكنتم رحمها رحمها رحمها رحمها، يا من سكنتم الأجساد والبيوت والبيوت، رجوا يا أعداء الله. وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة، أخرج يا ربنا الساحرين، أخرج يا ربنا الحاسدين، أخرج يا ربنا العاشقين، أخرج يا ربنا الظالمين، أخرج يا ربنا اليهود والنصارى والملحدين والمجوس والهنداس، خرجوا يا أعداء الله، خرجوا يا أعداء الله، خرجوا يا أعداء الله، أخرج يا ربنا الظالمين من المسلمين العصاة، خرجوا يا أعداء الله، وأخرجني مخرج صدقة، أخرج يا ربنا المارد والعفريت، المارد والعفريت، المارد والعفريت، أخرج يا ربنا الثعبان والحية، الثعبان والحية، الثعبان والحية، الثعبان والحية، أخرج يا ربنا الأسد، أخرج يا ربنا الأسد، أخرج يا ربنا الأسد، والكلب والقطة والوزان، وأخرجني مخرج صدقة، أخرج يا ربنا القرود، أخرج يا ربنا القرود، أخرج يا ربنا الظالمين، أخرج يا ربنا الساكنين، وأخرجني مخرج صدقة، اللهم شفاء يا ربنا من ساكنين في الجسد، شفاء، شفاء للبطن والرحيم، الله أكبر. وإذا مرضت فهو يشفين، الله أكبر. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، الله أكبر. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، الله أكبر. وإذا مرضت فهو يشفين، أخرج يا ربنا الساكرين، أخرج يا ربنا الساكرين، أخرج يا ربنا الملحدين، أخرج يا ربنا اليهود، أخرج يا ربنا النصارى، أخرج يا ربنا الكفرة، أخرج يا ربنا الظلمة، أخرج يا ربنا السحرة، أخرج يا ربنا العشقة، أخرج يا ربنا الظلمة، أخرج يا ربنا العصاة، أخرج يا ربنا الفاسقين، أخرج يا ربنا الملحدين، أخرج يا ربنا العتاة، أخرج يا ربنا الظلمة، أخرج يا ربنا ملوك الجن، ملوك الجن، ملوك الجن، ملوك الجن، وسلاطينهم وفراعنتهم، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وأخرج مخرج صدقة، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، اللهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم شفاء لأمي أولادها يا ربنا، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، الله أكبر. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، شفاء ربنا للباطن، شفاء ربنا للظهر، للظهر، للظهر، للظهر، للظهر، للظهر، للظهر، للظهر، للظهر، للظهر، للظهر، العمود الفقري، العمود الفقري، العمود الفقري، العمود الفقري، العمود الفقري، العمود الفقري، العمود الفقري، العمود الفقري، العمود الفقري، العمود الفقري، العمود الفقري، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء العمود الفقري، العمود الفقري، العمود الفقري، الحبل الشوكي، الحبل الشوكي، شفاء يا ربنا الحبل الشوكي، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا من العصبية، شفاء يا ربنا من العصبية، شفاء يا ربنا من العصبية، شفاء يا ربنا للنفسية، شفاء يا ربنا للنفسية، شفاء يا ربنا للنفسية، شفاء من الصد عن القرآن، من الصد عن القرآن، والصلاة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم، في صلاتهم خاشعون، في صلاتهم خاشعون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم، في صلاتهم خاشعون، في صلاتهم خاشعون، في صلاتهم خاشعون، اللهم إني أسألك يا ربنا شفاء مما صد عن الصلاة، مما صد عن الوالد والوالدة، مما صد عن الوالد والوالدة، مما صد عن الذرية، شفاء يا ربنا مما صد عن الصلاة، شفاء يا ربنا مما صد عن الصلاة والقرآن، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا شفاء، مما صدهم عن الرقية، مما صدهم عن الرقية، مما صدهم عن قيام الليل، مما صدهم عن قيام الليل، مما صدهم عن الصلاة في وقتها، في وقتها، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا شفاء، مما أمرضهم وممن أمرضهم، مما أمرضهم وممن أمرضهم، شفاء يا ربنا شفاء، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، الله أكبر، شفاء يا ربنا للباطن، للباطن، للباطن، للباطن، للباطن، البطن البطن البطن من سحر قدم لهم شربوه وأكلوه أكلوه وشربوه شربوه وأكلوه شفاء ربنا من سحر قدم لهم في شاي في شاي وفي قهوة وفي عصير وفي حليب وفي الألبان وفي الماء شربوه شربوه شربوه فأثر عليهم شفاء ربنا من هذا السحر العظيم شفاء ربنا من هذا السحر القديم شفاء ربنا من سحر مشروب شفاء ربنا من سحر مشروب شفاء ربنا من سحر مشروب شفاء ربنا من سحر مشروب شفاء ربنا من سحر مشروب شفاء ربنا من سحر مشروب شفاء ربنا من سحر مشروب وإذا مرضت فهو يشفي شفاء ربنا من سحر مأكول قدم لهم في عزيمة قدم لهم في عزيمة في وليمة في عزيمة في وليمة مأكول مأكول في الأرز في الأرز في اللحوم في الأسماك في إدامات وفي حلا وفي حلا شفاء ربنا من سحر مأكول مأكول مأكول مأكول مأكول تجمد في البطن تجمع في البطن شفاء من سحر مأكول شفاء من سحر مأكول شفاء من سحر مأكول من سحر مأكول مأكول مأكول له عقدة عظيمة مربوط ومعقودة مربوط ومعقودة ومتماسك شفاء ربنا من سحر مأكول على الأمراض والأدواء والأسقام شفاء ربنا من سحر مأكول مأكول مأكول مأكول تجمد في البطن تجمد في البطن تجمد في البطن شفاء ربنا من سحر مأكول مأكول مأكول مأكول في الأرز والإدامات واللحوم والأسماك وفي حلا وفي حلا وفي حلا شفاء ربنا من سحر مأكول مأكول في العصيد مأكول في العصيد وفي عريكة وفي عريكة شفاء ربنا من سحر مأكول في العسل وفي السمن في العسل وفي السمن شفاء شفاء ربنا من سحر مأكول تجمد في البطن تجمع في البطن تربط في البطن تربط بالسر في المعدة في المعدة تربط بالسر مربوط بالسر مربوط بالسر في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة شفاء ربنا شفاء شفاء لا يغادر سقما شفاء ربنا لا يغادر سقما شفاء ربنا لا يغادر سقما شفاء ربنا لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما من سحر من سحر في البطن من سحر في البطن من سحر في البطن من العجم من العجم من العجم والعرب شفاء ربنا من سحر الأقارب من سحر الأقارب شفاء ربنا من سحر مرضوع مرضوع من الأمة مرضوع من الأمة مرضوع من الأمة شفاء ربنا من سحر مرضوع مرضوع من الأمة شفاء ربنا من سحر من سحر من سحر من سحر محقون محقون محقون شفاء ربنا من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر جن من سحر إنس وجن من سحر إنس وجن شفاء ربنا من سحر إنس وجن من سحر حاسد وحاقد من سحر عاشق هاون وعاشق هاون وعاشق شفاء ربنا شفاء من سحر عاشق عاشق وعاشقة عاشق وعاشقة خليل وخليلة شفاء ربنا شفاء شفاء من سحر عاشق وعاشقة عاشق وعاشقة شفاء من سحر سحر سحر سحر في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن أكلوا شربوا أكلوا شربوا شربوا أكلوا أكلوا عقدوا عقدوا شفاء ربنا شفاء من سحر في البطن من سحر في البطن تجمد تجمد عظيم عظيم وقوي وشديد مخدوم مخدوم ومحروس ومحروز شفاء ربنا من سحر في البطن شفاء ربنا من سحر في البطن الله أكبر وإذا مرضت فهو يشفي الله أكبر شفاء ربنا من سحر في البطن ومن عقدة حسد وعين في البطن ومن عقدة حسد حسد وعين حسد وعين في البطن في البطن في البطن نزلت البطن نزلت البطن من عقدة حسد عقدة حسد وعين ونفس ونفس ونفس مع لقمة نزلت مع لقمة دخلت مع لقمة مع لقمة عند شياكة وأناقة وحسن جسم وقامة عند شياكة وأناقة وحسن جسم وقامة شفاء من هذه العقدة من عقدة حسد وعيد من عقدة حسد وعيد أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا انزعها انزعها انزعها انزعها انزعها انزعها انزعها انزعها انزعها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها يا ربنا شفاء من من من من عقدة من عقدة من عقدة عين من آثر عين عين وحسد عين وحسد عين وحسد وسحر في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن مربوط معقود في المعدة في المعدة في البنكرياس في البنكرياس في البنكرياس في الكبد في الكبد في الكبد في الطحال في الطحال في الاثني عشر في الاثني عشر في القولون في الاثني عشر في الاثني عشر في القولون في القولون في القولون في المعدة في المعدة في الكبد في الكبد في الكبد في الطحال في الطحال في الطحال في الطحال في الكبد في الكبد في الكبد في المرارة في المرارة في المرارة في المرارة في الكليتين في الكليتين في الكليتين في الكليتين في الكليتين الحالبين الحالبين المثانة المثانة في المعدة في المعدة في عصارة المعدة في عصارة المعدة في المريء في المريء في المريء في المريء عقدة عين وحسد وسحر وسحر وسحر في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في الأمعاء في الأمعاء في الأمعاء في الأمعاء في الأمعاء في الأمعاء في الأمعاء في الأمعاء في الأمعاء في الأمعاء في الأمعاء يا ربنا يا ربنا في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء نزلت أثرت نزلت أثرت أسقطت ربطت بالفرج بالفرج بالفرج بفرجه بفرجه بفرجه بفرجه برحمها برحمها برحمها برحمها برحمها فأثرت فأثرت فأثرت وأمرضت أصبحت عشقية، أصبحت عشقية، عليها عاشق، عليها عاشق وعاشقة، عليها عاشق وعاشقة، عليها ساحر وساحرة، عليها حاسد وحاسدة. الله أكبر. فانفجرت فانبجست، فانفجرت فانبجست. الله أكبر. فانفجرت فانبجست، فانفجرت فانبجست. وإذا مرت فهو يشفي، وإذا مرت فهو يشفي. شفى يا ربنا من هذه العقدة، شفى يا ربنا من عقدة عشقية سحرية حسدية من أثر عيون قوية. شفاء، شفاء من هذه العقدة، عقدة، عقدة حسد العين، عقدة حسد العين في البطن، في البطن، في البطن، على الصحة، على العافية، على الصحة، على العافية، على القوة، قوة، قوة ونشاط، حيوية، حيوية، حيوية، حيوية، قوة، قوة، قوة، قوة حيوية، نشاط، نشاط، نشاط، نشاط، نشاط، قوة، قوة، قوة، قوة حيوية، حيوية، حيوية، حيوية، نشاط، نشاط، نشاط، نشاط، نشاط، نشاط، نشاط. حس بجسم وقام. وإذا رأيتهم تعجبك، تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم، أعجبك حسنهن، أعجبك حسنهن. وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم فأحسن صوركم. أحل يا ربنا هذه العقد، بسم الله، بسم الله، اللهم اشفيهم يا ربنا. وإذا مرضت فهو يشفي، شفاء، شفاء لا يغادر سقما يا ربنا، اللهم اشفيهم يا ربنا. من آثار عقدة، عقدة حسد وعين وسحر في الظهر، في الظهر، في الظهر معقودة، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، بين الفقرات، بين الفقرات، وحول الفقرات، وتحت الفقرات، وفوق الفقرات، يا الله يا الله، وعلى العضلات، وعلى العضلات، على العضلات، على العضلات، على العضلات، وتحت لوحي الكتف، تحت لوحي الكتف، تحت لوحي الكتف. وفي الظهر مقابل القلب، مقابل القلب كالطعنة، مقابل القلب، مقابل القلب. وفي القفا، وفي القفا تؤثر على الرأس، على الرأس، على الرأس، على المخ والمخيف، المخ والمخيف، المخ والمخيف، المخ والمخيف، على الرأس، على التشنج، على التشنج، على الصرع، صرع، صرع، صرع، صرع، ألم، وجع، يا الله، ضر، مرض، مرض، مرض، مرض، مرض، ألم، وجع، تشنج، صرع، صرع، صرع، صرع في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الناصية، في الناصية، في الجبهة، في الجبهة، في الجبهة، في الجبهة، في الجبهة، في الجبهة، في الجبهة، في الجبهة، في الناصية، في الناصية، في الناصية، في الناصية، في الهامة، في الهامة، فوق، فوق، فوق، في الهامة، في الهامة، في الهامة، في الهامة، في الهامة، في القرنين، في القرنين، في الرأس، في القرنين، في القرنين، في القرنين. يا ربنا، يا ربنا، في الأخدعين، في الأخدعين، أحلو لها، فكها، في الأخدعين، في الأخدعين، في الأخدعين، وراء الرأس، وراء الرأس، وراء الرأس، حول الأذنين، حول الأذنين، حول الأذنين، حول الأذنين، حول الأذنين، حول الأذنين. يا الله حللها، يا الله فكها، يا الله على الصرع والتشنج، يا الله فكها، فكها في هذه الساعة، فكها، فكها، فكها على الصرع والتشنج. يا الله، يا الله، في الأم لابنها، في الأم لابنها، يا الله، وفي الولد، وفي الولد، وفي الولد، يا الله حللها، فكها، فكها، فكها، مشتركة، مشتركة قوية عظيمة شديدة، في القفا، في القفا، في القفا، في القفا، في القفا، في القفا، في القفا، في القفا، في الرأس، في الرأس، في أسفل الرأس، في وراء الرأس، مؤخرة الرأس، مؤخرة الرأس. يا الله فكها، حللها، فكها، حللها، فكها. يا الله، الله أكبر. في القفا، في الرقبة، في القفا، في الرقبة، في الرقبة، في الرقبة، في الرقبة، في الرقبة، في الرقبة، في الرقبة، في الرقبة، في القفا، في القفا، حول الأذنين، حول الأذنين، حول الأذنين. يا الله فكها يا ربنا وحللها. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا. وفي الظهر، وفي الظهر، وفي القلب، وفي الصدر، وفي اليدين، في اليدين، وفي الرجلين، في اليدين، في اليدين، وفي الرجلين، على القوة، على القوة، على الصحة والعافية، في اليدين، في اليدين، في اليدين، في اليدين، في العصب، في العصب، في العصب، في العصب، في الأعصاب، أعصاب، أعصاب، أعصاب، أعصاب، القوة، قوة، قوة، قوة، قوة، قوة، قوة، قوة، قوة، قوة وحيوية ونشاطة. أحلها يا ربنا، فكها، الله أكبر. وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي. أحلها يا ربنا هذه العقد، فكها، فكها، فكها، فكها، فكها، فكها، سحرية وحسدية من أثار عيون قوية. فكها، فكها، فكها، فكها، فكها، فكها. يا الله، في اليدين، في اليدين، على العصب، عصب، عصب، عصب في الكتفين، أصلها في الكتفين، في الكتفين، في الكتفين، في الكتفين، في الكتفين، أصلها في الزندين، في الزندين، في العضدين، في العضدين، في العضدين، في المرفقين، في المرفقين، في المرفقين، في اليدين، في اليدين، في اليدين، في اليدين، في اليدين، في اليدين، في اليدين، في العصب، عصب، عصب، عصب، في الدم، دم، دم، دم، دم، في الدم، في الدم، في العصب، في الدم، في العصب، في المفاصل، في المفاصل، في المفاصل، في المفاصل، في المفاصل، في المفاصل، في المفاصل، في المفاصل، في الدم، في الدم، في المفاصل، في المفاصل، في المفاصل، في المفاصل، في المفاصل، في المفاصل، في المفاصل، في المفاصل، في المفاصل، في المفاصل، في المفاصل، في المفاصل، في المفاصل، في المفاصل، في الدم، في الدم، في العصب، في العصب. الله أكبر، الله أكبر. فكها يا ربنا وحللها، فكها يا ربنا وحللها، فكها يا ربنا وحللها، في الدم، في الدم، في الدم، في العصب، في العصب، في العصب. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. من أثر حسد حسد حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون. العصب العصب في العصب في العصب. القوة قوة قوة قوة قوة. نشاط حركة حركة. فكها احللها احللها احللها. قوية قوية قوية قوية قوية. عظيمة شديدة عظيمة شديدة عظيمة شديدة قوية عظيمة شديدة قوية. فكها فكها قوية عظيمة. الله أكبر. قطعناهم مزقناهم قطعناهم مزقناهم مزقناهم. الله أكبر. وإذا مرت فهو يشفيه وإذا مرت فهو يشفيه وإذا مرت فهو يشفيه وإذا مرت فهو يشفيه. بسم الله بسم الله. الله أكبر. غلت أيديهم غلت أيديهم غلت أيديهم غلت غلت غلت غلت غلت غلت غلت غلت غلت غلت غلت غلت غلت. حسد شديد وعيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون وحسد عيون عيون عيون عيون وحسد عيون وحسد عيون وحسد عيون وحسد وسحر سحر وعقد عقد ومس ظالم ظالم. على القوة والنشاط على القوة والنشاط على القوة والنشاط على القوة والنشاط على القوة والنشاط. الله أكبر. احيي ربنا هذه العقد احيي ربنا هذه العقد العصبية عصبية عصبية عصبية عصبية عصبية عصبية عصبية وتشنج تشنج وصرع. عصبية عصبية نفسية نفسية نفسية نفسية نفسية نفسية نفسية. الله أكبر الله أكبر. خل عدو الله خل خل خل عدوة الله خل عدوة الله خرج وأخرج من مخرج الصدقة وأخرج من مخرج الصدقة. الله أكبر. أخرج يا ربنا الظالمين أخرج يا ربنا الساحرين أخرج يا ربنا الحاسدين أخرج يا ربنا الظالمين وأخرج من مخرج الصدقة وأخرج من مخرج الصدقة. الله أكبر. حسبنا الله وكفى. بسم الله بسم الله. أرقي القوة قوة والنشاط الحيوية من أثر عقد فيها عقد عقد عقد عقد قوية عقد حسدية عقد قوية وحسدية. من أثر عيون عيون عيون عيون عيون قوية عيون قوية عيون قوية, عيون قوية. بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. اللهم أطل هذا الأثر اللهم أطل هذا الأثر اللهم أطل هذا الأثر اللهم أطل هذا الأثر. اللهم احي يا ربنا هذه العقد اللهم احي العقد يا ربنا. الله أكبر. قوة قوة وحيوية ونشاط قوة قوة قوة. الله أكبر الله أكبر. وإذا مرت فهو يشفين وإذا مرت فهو يشفين وإذا مرت فهو يشفين وإذا مرت فهو يشفين. أطل يا ربنا أثرا بينه وبين أمه بينه وبين الأم. الله أكبر الله أكبر. أطل هذا الأثر واحي يا ربنا هذه العقد